مقال بعنوان عبر وعظات بقلم المجاهدة بشرى العباسي. العبرة الأولى خطبة. خطب لقيط بن زرارة إلى قيس بن خالد الشيباني فقال له قيس: ومن أنت؟ قال لقيط بن زرارة: قال: وما جعلك أن تخطب إلي علانية؟ فقال: لأني عرفت إن عالنتك لم أفضحك، وإن ساررتك لم أخدعك. فقال: كفء كريم، لا تبيت والله عندي عزبا ولا غريبا. فزوجه ابنته. العبرة الثانية تظلم. تظلم أهل الكوفة إلى المأمون من والي كان عليهم، فقال المأمون: كفوا، فلا أعلم أعدل منه في عمالي ولا أقوم. فقالوا: إذا كان له هذا الوصف يا أمير المؤمنين، فاجعل لكل بلد فيه نصيبا ليستووا في العدل، وإذا فعل أمير المؤمنين ذلك لم يكن نصيبنا منه أكثر من 3 شهور. فضحك المأمون وعزله. العبرة الأخرى سريع الحفظ. جلس المتنبي يوما بسوق الوراقين، به دلال بيده دفتر فيه أكثر من 20 ورقة، فاستعرضه المتنبي حتى طال تأمله فيه. فقال له الدلال متضجرا: إن كنت تريد شراءه فعجل بالثمن، وإن كنت تريد أن تحفظ ما فيه فهذا لا يكون إلا في أكثر من شهر. فقال المتنبي: إن كنت قد حفظته آخذه بغير ثمن. فقال الدلال: نعم. فشرع المتنبي بسرده عليه حتى أتمه، ثم وضعه في كمه وانصرف به. عبرة أخرى عمود الجمال. قالت امرأة خالد بن صفوان له يوما: ما أجملك. قال: كيف تقولين ذلك وليس لي عمود الجمال، ولا علي رداؤه ولا برنصه؟ قالت: ما عمود الجمال وما رداؤه وما برنصه؟ قال: أما عمود الجمال فطول القوام وفي قصر، وأما رداؤه فالبياض ولست بأبيض، وأما برنصه فسواد الشعر وأنا أصلع، ولكن لو قلت ما أحلاك وما أملحك. أمثال عربية: كل امرئ في بيته صبي، من أفسد بين 2 فعلى يديه هلاكه، من يزرع المعروف يحصد الشكر، ومن يضحك كثيرا يبكي كثيرا. كلمات لها معنى. كن بحرا إذا تسلطت عليك الصواعق، وكن صخرا إذا ثارت عليك الأمواج. وقالوا: خالف نفسك تسترح، وخالف هواك ترشد. وقالوا أيضا: ليست الشجاعة أن تقول كل ما تعتقد، بل الشجاعة أن تعتقد بكل ما تقول. وقالوا: ما قرن شيء إلى شيء أحسن من حلم إلى غضب، ومن عفو إلى مقدرة. وقالوا: أقل الناس قيمة أقلهم علما، وشر الناس من يرى أنه خير منهم. نصائح: احرص على الموت توهب لك الحياة، إذا أسديت جميلا فحذار أن تذكره، وإن أسدى إليك أحد جميل فحذار أن تنساه. ضع نفسك ميزانا لغيرك. وقالوا: إذا خدعت بعض الناس بعض الوقت، فلن تخدع كل الناس كل الوقت. حكم شعرية. قال الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ولا تختر جرداء الرجال، وإن زخرفوا لك أو موهوا، فكم من فتى يعجب الناظرين، له ألسن وله أوجه، ينام إذا حضر المكرمات، وعند الدناءة يستنبه. أحسن الأجوبة: دخل سيدنا عمر رضي الله عنه المسجد يوما فوجد رجلا متكئا للعبادة، فسأله: ما شغلك؟ فأجاب: أخي يعمل لرزقي ورزقه. فقال سيدنا عمر: أخوك أعبد منك. ويذكر أنه عاد المعتصم مريضا، أي زاره، وأراد أن يداعب المريض، فسأله: داري أحسن أم دار أبيك؟ فأجاب الصبي: ما دام أمير المؤمنين في دار أبي فهي أحسن. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.